بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام عند السحر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام عند السحر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سلمة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من نام عند السحر، من نام عند السحر. وذكر أولى تلك الروايات هي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يقوم الليل وكان يصوم النهار، ولما تقابل معه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، قال: صم وأفطر وقم ونم. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صورة لصلاة الليل وأفضل صورة أيضا للصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صورة للصلاة وهي أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، ثم وصف له النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي داود عليه السلام. قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. الشاهد من الكلام أنه كان ينام سدس الليل، أي من نام عند السحر، والسحر بتبقى قبيل الفجر، يبقى في آخر توقيت الليل وقبيل الفجر. فبالتالي يبقى هذه رواية ترجم من خلالها الإمام البخاري رحمه الله من نام عند السحر. وذكر من قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، يبقى النصف الأول من الليل كان ينام داود عليه السلام، ويقوم ثلثه، يبقى ثلث الليل بعد المنتصف. وبالتالي أيضا بيدرك وقت نزول الآهي، يعني بيدرك وقت نزول الآهي، يبقى لا يغفل، يبقى لا يغفل عن وقت نزول الإلهي. والله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري، فهل من داع فيستجب له؟ وهل من يدعوني فأستجب له؟ وهل من يستغفرني فأغفر له؟ وهل من يسألني فأعطيه؟ حتى طلوع الفجر، فده وقت نزول الإلهي، يبقى بينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. فداود عليه السلام يدرك ذلك الأمر، يعني هيدرك، وبالتالي لما ينام نصف الليل يكون ثلث الليل، فهيدرك وقت النزول الإلهي وينام السدس. وده الشاهد من الكلام، لما ينام آخر الليل، السدس الأخير من الليل، معنى ذلك من نام عند السحر كما قال وبوب الإمام البخاري رحمه الله. وتكلم أيضا عن أحب الصيام إلى الله عز وجل، أيضا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يبقى كان بيصوم يوم وبيفطر اليوم التالي. وبالتالي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولها عن صوم الجمعة منفردا، يعني عن صوم الجمعة منفردا، لما حيصوم يوم ويفطر يوم حيأتي في هذا النظام يصوم يوم الجمعة منفردا، لم يصوم يوما قبله ولا بعده، ولكن ده داخل هذه المنظومة، يبقى داخل منظومة، وأن حتى لا يلبس على البعض، البعض يلبس عليه هذا الأمر، وكأنه يعني فيها إشكالية كبيرة. يبقى في لما يطبق هذا النظام يبقى يصوم الأربعاء ثم يصوم الجمعة يصوم الأحد، فصام الجمعة دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن ده داخل هذه المنظومة، وبالتالي لا يطلق عليه أنه قد صام الجمعة منفردا. هذا الكلام ينطبق على من صام الجمعة منفردا، خاص الجمعة بالصوم، يبقى خاص يوم الجمعة كده بالصوم، يبقى هذه الرواية تنطبق عليه، لكن لا تنطبق على من طبق ذلك النظام فصام يوما وأفطر يوما. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، يبقى كان عمله ديما، أي أنه ما أنشأ طاعة أو عبادة إلا وكان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. وأحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل، يبقى دي هذا من أحب الأعمال إلى الله، هو لو أنشأ لسان طاعة يواظب على تلك الطاعة ولا ينقطع، يواظب على تلك الطاعة ولا ينقطع، هذا من أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، أو قالت أدوامه، وكان عمله ديما، أي أنه يواصل ويواظب على ذلك العمل. قلت متى كان يقوم، وده دائما كان الاستفسار، يعني استفسار سواء كان هذا الاستفسار من التابعين أو من الصحابة عن أمور خفت عن الصحابة رضي الله عنهم نتيجة أن هذه حياة يعني لا تراها إلا الزوجة، لا تراها إلا الزوجة. وبالتالي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ اللي هو الديك يعني، وفي العادة كده أن الديك بيصيح عند منتصف الليل، عند منتصف الليل، فبتسأل يا ترى التوقيت، فبتدي إشارة كده أو رمز أنه كان يقوم إذا سمع الصارخ، وفي غالب الأحوال أن هذا الديك بيصيح عند نصف الليل منتصف الليل. فعائشة رضي الله عنها يبقى أجابت بهذه الإجابة اللي هي معروفة عند الصحابة، يعني هذه إشارة معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم أو عند من سأل عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما، ألفه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مرت علينا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته نظر، فإن كانت عائشة في حالة من اليقظة تحدث معها، وإلا نام، إن كانت نائمة اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوارها. ولما كان ينصرف من الصلاة ينظر كده يا ترى عائشة رضي الله عنها في حالة من اليقظة، يبقى ظل يتحدث معها، وإن كانت عائشة نائمة كان يضطجع. وأن ليس معنى الاضطجاع أنه هو يفوت منه ذلك الوقت، وإلا الإنسان بيذكر ربه سبحانه وتعالى على أي حال، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يبقى لما انصرف من الصلاة يبقى لم ينقطع عن الذكر، لم ينقطع. لكن هي عائشة رضي الله عنها تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما، إلا مضطجعا صلى الله عليه وسلم، كما بينا في رواية السابقة. وبالتالي بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ وقام الليل ممكن أن يقيم الليل بأكمله، أن يقيم الليل بأكمله، وإلا إذا انصرف قبل انتهاء الليل كان يضطجع على شقه صلى الله عليه وسلم حتى إذا رفع المؤذن أذان الفجر قام وصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن ينتظر المؤذن لإقامة الصلاة. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية قال باب من تصحر فلم ينم حتى صلى الصبح ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تصحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى كان السحور في نهاية الليل ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصحروا فإن السحور بركة يبقى فيه بركة إما في نفس الطعام اللي احنا نطعمه من أجل السحور لأن ده طعام طاعة بيستعين بالإنسان على الصيام أو إن وقت السحر ذاته بيبقى لماذا ده وقت أيضا نزول الآهي قلنا لأن ده في آخر الليل وكذلك الإنسان يمكن من الاستغفار مستغفرين بالأسحار وكذلك أيضا حيكون في حالة من اليقظة حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها. فلذلك أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تصحرا فلما فرغ سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. يقصد بذلك صلاة الفجر. يبقى كان السحور في آخر الليل وإن ده يبقى فيها هذا التوقيت يبقى في الاستغفار المستغفرين بالأسحار كما قال وبايع ربنا سبحانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقيم الليل ثم بيسأل نافع يا نافع هل أتى السحر؟ إذا قال له لا استكمل الصلاة وإذا قال له نعم يبقى قعد يستغفر مستغفرين بالأسحار. ودي هذه من أجل الطاعات التي تفعل في ذلك التوقيت هو طلب المغفرة من الرب سبحانه وتعالى. فلما سئل أنس كم كان بين فراغهم وسحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى يفرغ من سحورهما وبالتالي بقى في وقت ضئيل بين الفراغ من السحور وصلاة الفجر. يبقى معنى الكلام هو التصحر في نهاية الوقت. وإن في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان البعض اعتاد على عدم السحور لا تصحروا فإن في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة إلى مخالفة اليهود فإنهم لا يتصحرون. يبقى فيها مخالفة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين خالفوا اليهود. يبقى مخالفة منها هذه هذا الطعام طعام السحور. وقلنا ده بالإضافة أنه الطعام بركة في السحور بركة في وقت السحر ده كل دي. يبقى هذا الوقت قام الإنسان كان ذكر ربي قام فتوضأ قام فصلى قام فاستغفر. يبقى دي كلها منن. قلنا يعني السبب في ذلك لما قام الإنسان لحظ النفس للطعام يبقى ده وقت قد يغفل عنه الإنسان ولكن هو دخل إلى الطاعة عن طريق طعام السحور قام لكي يتصحر وبالتالي أخر ذلك التوقيت للسحور إلى آخر الوقت. فإن قام ذكر الله عز وجل إن قام توضأ إن قام عسى أن يصلي وكذلك أن يكون مستغفرا لرب سبحانه وتعالى أو قرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى أو داعيا. دي طاعات ممكن هو أساسا لم يفعله في ذلك التوقيت ولكن يا ترى ما هو المدخل الذي دخل من خلاله لكي يفعل ذلك التوقيت؟ كان طعام السحور فالسحور بركة. يبقى السحور بركة هو قام لهذا الأمر. يبقى العسى أنه لو لم يقم لذلك الأمر لنام واستغرق في نومه حتى الفجر لكن هو قام من أجل الطعام ومع ذلك منن كثيرة جدا يمن بها ربنا سبحانه وتعالى على من تصحر بذلك التوقيت. قلنا لأنه هيبقى ساعة السحر ويستغفر وقام فذكر الله عز وجل توضأ عسى أن يصلي عسى أنه يعني يمكث الفطرة بعد السحور لغاية الفجر حتى الفجر يبقى يدعو أو يستغفر أو يكون ذكر الرب سبحانه وتعالى أو قرأ لكتاب الله عز وجل أو أي صورة من هذه الصور. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب طول القيام في صلاة الليل، قال باب طول القيام في صلاة الليل. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت أمر سوء، قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشن صفاه بالسواك، قال إذا كان إذا قام للتهجد من الليل يشن صفاه بالسواك. قال باب طول القيام في صلاة الليل، طول القيام معنى طول القيام أي طول القراءة، طول القيام وطول القراءة، وأفضل الصلاة طول القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أفضل الصلاة اللي هو الصلاة بالليل طول القنوت أي تطويل الإنسان للقراءة. وأيضا في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال كثرة السجود، أكثر الأعمال كثرة السجود، يبقى بالنسبة طول القيام أفضل من ناحية ما نقرأ فيه، نحن بنقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى، وأفضل الأعمال كثرة السجود لأن دي أقرب ما يكون العبد من ربي، ودي أفضل هيئة يرى عليها العبد، هذه أفضل هيئة يرى عليها العبد هو حال السجود. قلنا لأن ده بيان عملي لإظهار الإنسان لعبوديته لله سبحانه وتعالى، هذا بيان عملي لإظهار العبد لعبوديته لله سبحانه وتعالى، فأفضل الأعمال كثرة السجود. ولذلك قال أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود معناها كثرة الركعات، يبقى ترى يوم أفضل يبقى حيكثر من ركوع السجود، يبقى معناها يكثر من عدد الركعات ولا أن يطول في القراءة. يبقى يقول إن العبد بينتقل من هذا الأمر إلى ذاك، يعني ممكن يبقى في وقت من الأوقات بيطول في القراءة، وقت من الأوقات بيكثر من عدد الركعات، فهو يتقلب بين الأمرين، طول قيام يبقى دي معناها طول القراءة، وهذا أفضل ما يتعبد به العبد الرب سبحانه وتعالى هو بقراءة القرآن، فيبقى فيها قراءة القرآن وفيها التدبر والتأمل والتفكر في كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الصورة الأخرى أعن على نفسك بكثرة السجود، يبقى أفضل الأعمال كثرة السجود، وهذا أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء وأنك تأت في الدعاء حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثره من الدعاء، فأكثره من الدعاء، يبقى نكثر من الدعاء الحالة دي، وإن لا أفضل هيئة يرى عليها الإنسان، يرى عليها الإنسان. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب طول القيام في صلاة الليل، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطيل القراءة في قيام الليل. يقول لنا ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، يعني طول في القراءة، حتى هممت بأمر سوء، قلنا وما هممت؟ لما الرواية لغايتنا حتى هممت بأمر سوء، يبقى كل واحد هيفكر كده يا ترى ايه، وممكن الغالب كده يقول أمر سوء كده ان هو انصرف من الصلاة، ينصرف يعني يعقد كده الانفصال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الى يعني التابعين وحال التابعين، يعني يستفسر الاستفسار، يعني نعطي نفسي فرصة، هو اللي قال كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حتى هممت بأمر سوء، نسأله هو صاحب القضية صاحب المسألة، نسأله ايه معنى هذا الأمر، وإلا قد يعني يتبادر لذين إنسان أمر سوء ممكن يبقى كذا أو كذا، طب ليه نضع احتمالات، صاحب القصة موجود، يبقى بنسأل صاحب القصة. ولذلك دايما استفسار قبل الحكم، ده مبدأ كده، مبدأ لابد أن يؤسس داخل الإنسان الاستفسار قبل الحكم، وده احنا رأيناه يعني في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب رضي الله عنه ما حملك على هذا، مع ان يعني قرار الإدانة موجود، دي الرسالة اللي هو أرسلها الى قريش موجودة، يعني جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بهذه الرسالة من تلك المرأة التي أرسل معها حاطب رضي الله عنه الرسالة، وبالتالي هذه قرار الإدانة، ده هو بيان بخط ايده كلام واضح، ولكن مع ذلك الاستفسار، ما حملك على هذا يا حاطب؟ يعني اديله الفرصة ان هو يترجم ما بداخله ويتكلم ويبين هذه المسألة. يبقى نقول الاستفسار دائما قبل الحكم، تعطي لنفسك الفرصة، وده مبدأ، يعني ده مبدأ. دائما ساعات الإنسان يتعجل في الحكم والقرار، لما حتى لما نيجي نسمع من طرف مثلا من طرفين كده، إن كان بينهم خصومة أو نزاع، فبنجد هو بيندفع الإنسان. مع الحكاية الأولى ممكن يتكلم، ممكن يحكم، ممكن ياخد قرار. انتبه، يعني انتبه كده، الواحد بقى هنا عنده يعني هدوء وسكينة وتؤدة، يعني يحاول نسمع من الطرفين، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول. وبالتالي استفسار دائما قبل الحكم. أنا الكلام ده بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إبليس أبى واستكبر أن يسجد لآدم عليه السلام، والله تعالى يقول وهو يعلم سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ إيه اللي منع؟ هو يقول، قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار خلقتني من طين. الكلام ثابت عليه، ثابت. فدايما كده استفسار عشان يتأسس الأمر ده عندنا. لا تتعجل في الكلام، تتعجل في الحكم. في غالب الأحوال بتعجل إنسان، يعني بتعجل كده لما يسمع، خاصة قلنا من طرف من طرفين كده يعني تقاسمة، فبنسمع من هذا الطرف، وبالتالي ممكن إيه يندفع إنسان يبادر بالكلام. لكن استفسار قبل الحكم. وده أيضا انظر، يعني سألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إيه وما هممت؟ إيه الأمر السوء ده اللي كنت هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية التالية، رواية أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. لما كان في قيام الليل كان بيشوص فاه بالسواك. احنا قلنا السواك بصفة عامة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا يقصد بها الصلاة المكتوبة فقط، ولكن كل صلاة، سواء كانت بليل أو نهار، سواء كانت بليل أو نهار، يبقى مع كل صلاة. وبالتالي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كان سأتي رواية التالية، لما سئل عن أفضل صورة لصلاة الليل قال: مثنى مثنى، مثنى مثنى، أي يسلم بعد ركعتين. يبقى بيسلم بعد ركعتين، يقوم للصلاة بعدها، يبقى بيستاك ثم يصلي، انصرف حياتي للصلاة بعدها أيضا يستاك. يبقى مع كل صلاة، مع كل صلاة. وإلا البعض قد يظن هو مطبق للسنة، ومطبق لجزء منها، يعني مطبق لجزء، لكن في جزء بيفوت منه نتيجة عدم التصور الصحيح. السواك احنا قلنا قبل ذلك ان ده سنة مطلقة، متى استاك الإنسان أصاب السنة؟ متى استاك أصاب السنة؟ السواك سنة مطلقة، لكن أكد الأفعال التي يستعمل معها السواك. يبقى كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. احنا ذكرنا قبل ذلك أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كان بيضع السواك موضع القلم من الكاتب أول ما سمع الرواية دي، يعني أول ما سمع الرواية دي سمعها كم مرة؟ مرة واحدة. طب أنا حكيت لكم الرواية دي كم مرة؟ كثيرا. يا ترى انتبهنا أم لم ننتبه؟ هو سمعها مرة واحدة، نفذ ولا لم ينفذ؟ نفذ، نفذ. وشر سمعتوها كم مرة مني؟ كثيرا جدا. ده دائما بحكيها، وانا اقصد احكيها، يعني اقصد احكيها، فبحكيها كتير. لكن ترى هي حكاية، خلاص هم ما كانش عندهم حكايات، لكن عندهم جودة الاستماع. الصحابة الفرق بينه وبينهم ايه؟ جودة الاستماع. قبل يعني هو جاي مهيأ كده، مهيأ ان استمع عشان انفذ. انا ممكن جايين نستمع بس عشان نتثقف، فرق كبير. فدي النفسية، الفرق بينه وبينهم في نفسية المستمع، في نفسية المستمع. هو بيستمع عشان ينفذ. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. احنا ممكن نستمع معرفة، ثقافة، فهذا تدين لله سبحانه وتعالى شعرفنا المسألة. لكن فين بقى الجزء الشطر الأهم؟ هو العمل والتنفيذ. فأدي زيد ابن خالد رضي الله عنه عمل إيه؟ يبقى السواك موضع، وضع السواك موضع إيه؟ القلم من الكاتب. إذا قام الصلاة استنى ثم رده مرة ثانية. فمجرد ما سمع وده حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فحذيفة رضي الله عنه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد بالليل يشوش فاه بالسواك، يبقى بيستاك. قلنا لأنه يقرأ القرآن، وقراءة القرآن بعدما بيستن الإنسان يطهر الفم هي مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. يبقى السواك ده احنا بنشوفه كده حاجة بسيطة جدا، لكن ده مطهرة للفم، ده شطره شطر الأهم مرضاة للرب. يبقى التعبد لله برضا، التعبد لله عز وجل بصفة الرضا، مرضاة للرب، الله تعالى يرضى عنه يرضى. يبقى رضا الرب سبحانه وتعالى نحققه عن طريق استعمال السواك. نجيش نقول بعد كده ده سنة أو يعني ده السواك يعني يستهيل الإنسان بهذا الأمر، ده أنت بتحقق بها مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذن ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. ثم ذكر آخر تلك الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. كيف صلاة النبي لا يقصد بها الأداء، لا يقصد بها الأداء، ولكن يعني كيف كان صلاته. يبقى عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسعى عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسعى عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فبواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الشطر الثاني وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فذكر الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله كيف صلاة الليل، مش بيسأل عن كيفية الأداء، ولكن كيف صلاة الليل، فجاءت الإجابة تبين أن المقصد من هذا السؤال بيسأل عن أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل. قال مثنى مثنى، أن يسلم بعد كل ركعتين، هذه أفضل، يعني هذا أفضل. والصورة الأخرى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز تلك الصور. يبقى كما نقول أفضل صورة للوضوء يبقى غسل العضو 3 لكن جواز أن أغسل العضو مرة واحدة أو مرتين، يبقى توضأ مرة وتوضأ مرتين، لكن كان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 3، يبقى كل عضو يغسله 3 مرات، يبقى دي أفضل صورة أتم صورة. لكن بيّن لنا الجواز، يبقى لو أنا توضأت فغسلت العضو مرة واحدة يبقى هذا وضوء يجزي طالما استغرق الإنسان غسل العضو بأكمله، يبقى دي مرة توضأ مرة مرة توضأ مرتين مرتين، لكن كان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 3. يبقى دي كلها لبيان الجواز، لأن هذه التشريعات لا تبين لنا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيان الأحكام دي يبين لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق النبي. وبالتالي يبقى لما بين هذا الأمر يبقى لكي يبين لأمته جواز أن يغسل الإنسان العضو مرة واحدة طالما كان مستغرقا لذلك العضو، فهذا وضوء يجزئ. طب إن غسل أكثر من ذلك يبقى لا يزيد على ثلاث. طب لو كانت أكثر من واحدة ودون الثلاث يبقى أيضا هنا يبقى أصاب جزء من السنة، لكن تمام السنة هو غسل عضو ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، يبقى ما بيسألش على كيفية الأداء، ولكن هو أفضل صورة تؤدى بها قيام الليل صلاة الليل. قال مثنى مثنى، يبقى يسلم من بعد كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يبقى أوشك كده إن هو على الصبح اللي هو طلوع الفجر يبقى حيوتر بواحدة، فتكون بذلك أوترت له ما صلى، أوترت له ما صلى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا أروايات قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة، أيقظ عائشة. قلنا أن عائشة يعني ما أمتش بالليل لكي تصلي، ولكن بينا جواز تأخير الوتر لآخر الوقت حتى لو لم ننشئ صلاة قبل الوتر. يبقى قلنا أفضل صورة يؤدى فيها الوتر يبقى آخر الليل إن تمكن الإنسان، لكن كان من حال الإنسان أنه ينام حتى يعني يقوم على أذان الفجر يبقى يوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر يبقى ده الأفضل حسب حال الإنسان. إن كان بينام ولا يستيقظ إلا على الفجر يبقى يوتر قبل النوم، إن كان بينام ولكن يقوم قبيل الفجر يبقى يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى لو لم ينشئ أي صلاة، يعني حتى مش شرط أن قبل الوتر كده يصلي، لا حتى لو هو أخر الوتر فقط يبقى لآخر الليل طالما كان متمكنا وبيستيقظ قبل الفجر بهذا أفضل، أفضل توقيت أدى فيه الوتر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، أي يسلم من بعد كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يبقى كان بيصلي الليل 11 ركعة، ده أقصى حاجة، أقصى ممكن يصلي دون ذلك. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. هيجي هذا التفسير في الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، لكن بيت لنا 13 ركعة دول إيه؟ قال منها الوتر وركعتا الفجر، من الوتر ركعتا الفجر. يبقى لو إحنا كده فصلنا سنة الفجر وغيبة الفجر يبقى 11 ركعة، يبقى 11 ركعة. وأيضا من قال أنه كان يصلي 13 ركعة قال أنه كان بيفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فكان البعض قال لا تدخل في العد، كان لا تدخل في العد لأنه بيفتتح قيام الليل، لما بيجي يفتتح قيام الليل يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بقى 4 لتسعن طولنا 4 لتسعن حسننا طولنا ثم يصلي 3. فقال لو قال إما دي سنة العشاء، بعض قال لو قلنا 13 ركعة بالليل يبقى منها ممكن تكون سنة العشاء منها ضمها، أو أنه هو لما بيقول لا يصلي ركعتين خفيفتين كده ولكن لما يضمها يعني ضمها إلى ذلك العدد يبقى المقصود، لكن هي المقصود هي 11 ركعة، وإما دي كذا أو كذا أو هي ركعتين الفجر كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يبقى إما أنه هو لما قام الليل صار ركعتين خفيفتين مش هتحسب، أو أن ده كان مقصود بسنة العشاء، أو اللي هو الركعات الزائدة دي اللي هي رغيبة الفجر كما بيّنت عائشة رضي الله عنه. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية التالية، رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. يبقى ده قيام الليل كان أقصى 11 ركعة، لكن ممكن يبقى قال أوتر ب9 أوتر ب7، يبقى دي يبقى صلى 9 ركعات، تصلى 7 ركعات، يبقى ده ممكن أدي قيام الليل. ولو صلى الإنسان حتى لو صلى بركعتين فهو بذلك قام الليل، قام الليل، يبقى قيام الليل. والوتر ده من قيام الليل، الوتر أساسا من قيام الليل. يبقى على ذلك حتى لو صلى قام من الليل كده وصلى بركعتين خفيفتين يبقى قام الليل، أحيا الليل بهذا القدر. لكن يعني قلنا عسى بعد ذلك أن يطيل في القراءة، عسى أن يضيف بعد ذلك. وحسب الحال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 ده أقصاه 11 ركعة، لكن ممكن كان يقف عند 9 ركعات، ممكن يقف عند 7 ركعات سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر. يبقى رغيفة الفجر دي تخرج من هذا الأمر، يبقى يتكلم على قيام الليل قبل طلوع الفجر. عند طلوع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن. وإن يبقى رغيفة الفجر يبقى ركعات خفيفة، ركعات خفيفة، ويضطجع على شقه الأيمن، ينتظر متى يعني يؤذن المؤذن أو يقيم المؤذن. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، قالت: منها الوتر، ركعة الوتر، وركعة الفجر. احنا مرت علينا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وأن حتى ينظر عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنا صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. هذه 13 ركعة اللي بيقولهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال بهذا التفصيل يعني مرت عن الرواية، قال: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. يبقى على قول ده يبقى إما أن دي تكون ركعات خفيفة. وأيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر ركع ركعتين من جلوس، ركع ركعتين من جلوس. يبقى بهذه الأحوال التي ذكرها الصحابة وذكرتها عائشة رضي الله عنها. ولكن طبعا عائشة كانت ترى ذلك دوما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 11 ركعة. يبقى الزيادة ديت ممكن تكون على النضرة، وممكن تكون يعني آدي افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يبقى كل ده. أو أنه ركع ركعتين من جلوس بعد معدم أوتر. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وافتتح بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقول سبحانه: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.